أرجو أن تعطونا تفسيرا واضحا لقول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة أصل عظيم في الحج والعمرة. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية احتج بها العلماء على أن الواجب على من دخل في الحج والعمرة يتمهما، وأن ليس له الخروج منهما بل يجب عليه إتمامهما، فإذا أحرم بالحج وجب عليه إتمام الحج، وإذا أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها، وليس له الخروج منها إلا بالطريقة الشرعية، وهي أداء الأنساك التي شرع الله في الحج والعمرة. فإذا لبى بالحج لم يخرج منه حتى يقف بعرفات، وحتى يرمي جمرة يوم العيد، ثم يحلق ويتحلل التحلل الأول، ثم بعد الطواف والسعي يتم له التحلل الكامل. هذا هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فالحاج حين يحرم بالحج يبقى حراما، لا يتطيب ولا يقص أظهاره ولا يأخذ من شعره ولا يأتي أهله ولا يصيد إلى غير ذلك ما حرم الله من الإحرام. فإذا وقف بعرفات يوم 9 بات في مزدلفة ليلة 10، ثم في الصباح يرمي الجمرات، جمرة العقبة في 7 حصيات كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع له أن ينحر هديا إن كان عنده هدي ذبح، وإن لم يكن عنده ذبح أو لم يتيسر له حلق أو قصر وتحلل، يحلق رأسه ويقصر أطرافه بالإقراض ويتحلل، وهذا يقال التحلل الأول. ثم بعدما يطوف ويسعى في يوم العيد أو بعده يتم حله من حجه الحل الكامل. بالتحلل الأول يباح له الطيب ولبس المخيط ونحوهما مع النساء، وإذا طاف وسعى بعد الحلق والرمي حل الحل كله، حل له الطيب والنساء وجميع محظورات الإحرام، وبهذا تم حجه وعليه يكمل ما بقي عليه من رمي الجمار أيام التشريق، وعليه مع ذلك المبيت في منى إن لم يعذر عن ذلك بمرض ونحوه، وعليه مع ذلك أن يطوف طواف الوداع عند كماله حجه وعند إرادته السفر. وهكذا العمرة إذا أحرم بها ليس له يتحلل منها حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. فإذا طاف بالبيت العتيق 7 أشواط وصلى خلفهن ركعتين وسعى بين الصنورة 7 أشواط ثم حلق أو قصر تمت عمرته. وهذا معنى قول اسمه: أتموا الحج عمرة لله. ثم قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر ساغ له حينئذ أن يتحلل، يعني معذور، فساغ له يتحلل قبل أن يطوف ويسعى، مثل ما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية ومنعه كفار مكة أن يدخل مكة، فنحر هديه وحلق رأسه وتحلل ومر أصحابه بذلك. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فاذبحوا ما تيسر من الهدي، وهو شاة واحدة عن الرجل والمرأة، وبدلة عن 7 وبقرة عن 7، هكذا المحصر يفعل إذا منع من مكة ولا منع من دخولها بعدو أو غيره ما يمنع من دخول مكة، أو مرض منعه حتى لا يستطيع على الراجح الدخول والعمل، يتحلل فينحر هديا شاة أو بقرة أو بدنة، لكن الشاة عن واحد فقط، أما البدنة والبقرة فتكون عن واحد وعن 7، إن ذبحها واحد فلا بأس، وإن ذبحها 2 فلا بأس، وإن ذبحها 3 فلا بأس، وإن ذبحها 7 فلا بأس، يعني البدنة والبقرة تجزئان عن 1 وعن 2 وعن 3 وعن 4 وعن 5 وعن 6 وعن 7، أما الشاة واحدة من الضأن أو من المعز فإنها لا تجزئ إلا عن واحد، إما رجل وإما امرأة فقط في الحج. ثم قال ولا تحلق رؤوسكم حتى لن يحل، معناه ان المحصر لا يحلق حتى يذبح، هذا في المحصر، احصر فانه ينحر اولا ثم يحلق، ولا يبدا بالحلق بل يبدا بالنحر، ولهذا امر النبي اصحابه ان ينحروا ثم يحلقوا. اما في الحج فله يبدا بالحلق، هذا في جوز كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فانه سئل اما الحلق قبل ان يذبح فقال لا حرج عليه الصلاه والسلام، لكن الافضل في الحج انه ينحر اول ثم يحلق، هذا هو الافضل، لكن لو حلق قبل ان يذبح او حلق قبل ان يرمي اجزاء ذلك. اما المحصر فلا، المحصر لا بد ان يبدا بالنحر ثم يحلق للايه الكريمه. اما قول رسول فمن كان لكم مريضا او به اذى من راسه فيدكم من صيام او صدقه او نسك، فهذا في حق من اصيب بالمرض الذي يحتاج معه الى حرق الراس او الى لبس المخيط او الى الطيب، فهذا له رخصه ان يحلق راسه كما فعل كعب بن عجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانه اذاه راسه فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق راسه ويصوم ثلاثه ايام او يذبح شاه او يصدق بثلاثه اصع لسته مساكين كل مسكين له نصف الصاع. وهذا تفسير الايه الكريمه، فمن كان من بينه وبين من اصل فديه من صيام وثلاثه ايام او صدقه فيها قاسيه مساكين او نسكه يذبح شاه، هذا في حق من احتاج الى لبس المخيط او غيره من المحظورات، فانه يلبس المخيط عند الحاجه او يتطيب عند الحاجه بسبب المرض او يحلق راسه عند الحاجه بسبب المرض، وعليه ان يفعل واحده من هذه الثلاث، اما يذبح شاه واما يصدق بقاسيه مساكين يكون مسكين نصف الصاع من التمر او نحوه من الارز والحنطه ونحو ذلك من قوت البلد، او يصوم ثلاثه ايام. هذه الاشياء الثلاثه التي ارادها الرب عز وجل في قوله سبحانه من كان لكم مريضا او بهذا من الراس فديه من صيام او صدقه او نسك، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عجره. ثم بين سبحانه وتعالى حكم المتمتع، والمتمتع بعمره الحج عليه ان يهدي اذا تمتع بعمره الحج بان احرم بالعمره في اشهر الحج شوال او ذي القعده او ذي الحجه ثم حج من عامه، هذا يسمى المتمتع، فعليه ان يهدي ذبيحه يذبحها ايام العيد عن تمتعه، وهي شاة او شوى بدنة او شوى بقره، فان لم يستطع صام عشره ايام، ثلاثه ايام في الحج يعني في مكه ايام الحج قبل عرفات، وان لم يتيسر صامها ايام التشريق على الصحيح ثلاثه بعد العيد، وسبعه اذا رجع الى اهله، فان لم يستطع ذلك لمرض او غيره صام العشره كلها عند اهله ولا شيء عليه بدلا من الهدي، والله ولي التوفيق. احسن الله اليكم.